سورة البقرة آية 177 177 سورة البقرة. ليس البر أن تولوا وجوهكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر اللي يفتح البر كده بالفتح حفص وحمزة. ليس البر حفص وحمزة. باقي القراء ليس البر بالضم. ليس البر ولكن البر من آمن بالله. نافع بن عامر يقول ولكن البر من آمن بالله. ولكن البر من آمن بالله. طبعا ورش هيقول من آمن بالله وهيبقى في ثلاثة البر. والكتاب والنبيين. نافع يقراها والنبيين. تفضل يا سيدي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. نعم. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. السوسي وابو جعفر يقول في الباساء وحين الباس بغير همس. وأداء إليه بإحسان. ابن كثير عنده صلة فائدة ويقول أداء إليه بإحسان. صلة فائدة عند ابن كثير المكي. يلا يا فيه. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نعم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. نعم. فمن بدله بعد ما صنعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. نعم. فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. من موس جنفا أو إثما. الكوفيون ما عدا حفص ومعهم يعقوب الحضرمي يقولوا من موص. فمن خاف من موص جنفا أو إثما. وباقي القراء موسن. يبقى موسن موصن قراءة. يلا إيه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هنا ثمن يعني نصف الربع. فدية طعام مسكين بتنوين فدية وإيه وإفراد مسكين. فدية طعام مسكين في قراءة المدنيون والذكوان بالضم بغير تنوين مع جمع المسكين يبقى مساكين. فدية طعام مساكين فدية طعام مساكين لقراءة المدنيان وابن ذكوان. ابن ذكوان ده ايه؟ راوي ابن عامر. ابن عامر الشامي له ابن ذكوان وهشام الراويان بدون. ابن ذكوان ده راوي ابن عامر الشامي. يبقى عندنا فدية طعام مسكين فدية طعام مساكين. يلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نرجع تاني لفدية طعام مساكين. هشام بقى عن ابن عامر يقول زي ابن ذكوان بالضبط بس ينون فدية. يقول فدية طعام مساكين فدية طعام مساكين. يبقى ياخد من القراءة الأولى التنوين وياخد من القراءة الثانية جمع مساكين. ده هشام هيبقى فيها ثلاث قراءات. فدية طعام مسكين فدية طعام مساكين فدية طعام مساكين. يبقى فيها ثلاثة قراءات. فمن تطوع خيرا فمن يتطوع دي قراءة حمزة والكسائي وخلف اللي هم الأصحاب من الكوفيون. حمزة والكسائي وخلف يقول فمن يتطوع خيرا فهو خير له. طبعا قالون وابو عمرو يقول فهو خير له بتسكين الايه الهاء فهو خير له. قالون والبصري اللي هو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر يقول فهو خير له. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قراءة ابن كثير المكي. القرآن ابن كثير المكي ما يقولش القرآن يقول القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يبقى البزي وقنبل. ما هو الراويان بتوع ابن كثير مين؟ البزي وقنبل. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر. ابو جعفر اليسر بضم السين ولا يريد بكم العسر بضم السين. ده ابو جعفر المدني ده القراء بتسكين السين في الموضعان. ولتكملوا العدة شعبة ويعقوب ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللي هي تكبيرة العيد. دليل تكبيرة العيد من القرآن. يعني إذا أكملت العدة تكبر وتشكر. فالنبي إيه؟ قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ليه تكبيرات الليل. يلا يا سيدي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني، ربنا بيقول الرحمن فاسأل بي خبير. طب مين الخبير؟ طلع النبي. نروح نسأله بقى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإن دخلت إلى الله من غير باب النبي لا تجده قريب، تكون محجوبا بعيدا. فباب النبي هو الذي يجعل الله قريب من العبد، والقرب صفة الرب وليست صفة العبد. فإني قريب، ما قالش للعبد أنت قريب، لا، أولئك ينادون من مكان بعيد. العبد ينادى من مكان بعيد من الغفلة والمعاصي والحجب والجهل والعجز والفقر، لكن الله على خلاف ذلك سبحانه وتعالى. الوهابية يستدل منها أن العبد هو اللي قريب، فيصف العبد بصفة الرب ويقول احنا بنوحد. يوحدوا مين؟ مش عارف. يجي يقول لك ايه، مش محتاج انت واسطة. ربنا يقول فإني قريب، يبقى انت قريب. الله، إني قريب تبقى أنت قريب. شوف يستدل إزاي. شوف التلبيس، شوف تلبيس إبليس. مش محتاج واسطة أنت. ربنا بيقول فإني قريب يبقى أنت قريب. الله، إزاي فإني قريب ودي صفة الرب تقول لي يبقى أنت قريب؟ شفت التلبيس، تلبيس إبليس. يحرفون الكلمة عن مواضعه. مذهب يهودي دخل في الإسلام، هذا المذهب الوهابي مذهب يهودي دخل في الإسلام. طريقة اليهود في فهم التوراة كانت بإيه؟ إن هم يعني يغيروا، يعني يقول لك يحرفون الكلمة عن مواضعها. فدي نقطة هامة ناخد بالنا منها، لأنها نقطة دقيقة بتخيل على العوام، لكنها تحتاج إنك أنت تفكر بالراحة. يقول لك أنت مع ربنا، ربنا المعية دي صفة الرب مش صفة العبد. وهو معكم أينما كنتم، وهو سبحانه معكم. لكن أنت ما تقولش أنا مع الله، لا، الله معي، لأن المعية صفة الرب سبحانه، والقرب صفة الرب. إنما العبد صفته إيه؟ البعد والجهل والعجز والفقر والمرض، كل الحاجات دي صفات العبد. فالآية دي أساءوا فهمها وأنكروا بها التوسل، وأنكروا بها حاجات كتيرة، واتهموا الأمة بالشرك. كل ده لأنه فهموا الآية غلط جهلا. إذا كانت الآية بتدلك على الوسيلة إنك تسأل النبي فتجده قريب، ده هي بتدلك على الوسيلة. أولا لابد أن تدخل من باب النبي، يعني وسيلتي هو النبي. وربنا بيقول وابتغوا إليه الوسيلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يبقى الوسيلة هو النبي. الحكاية واضحة، لكن هم جهلة، فلا يغرنا كلام الجهل. يلا يسر. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ورش وأبو عمرو وأبو جعفر وصلا يقول دعوة الداعي إذا دعان، ويثبت الياء ويمت. دعوة الداعي إذا دعان، ده ورش. ورش وأبو عمرو وأبو جعفر وصلا. ويعقوب في الحالين بيثبت الياء وصلا واقفا. يلا. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كن لباس لكم وأنتم لباس لكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا. الراء فخمة، من الفجر، من الفجر فخمة، مش الفجر، الفجر لازم تضم شفتيك كده عشان تطلع الراء فخمة. يلا. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر